جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أشكل على كثير من الإخوة أمر، وهو هل هناك فرق بين التورك والإقعاء، وهل التورك في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية جائز أم ماذا؟ التورك له صفتان، وبعض العلماء يجعل الصفة الأولى منهما منقسمة على وجهين. الصفة الأولى في التورك أن تجعل القدم اليسرى قريبة من الركبة في الرجل اليمنى، وحينئذ يكون منتصف القدم بمثابة البطن للساق أو رأس الساق عند الركبة. الصفة الثانية فيها في نفس هذا الوجه، في الصفة الأولى، أن تؤخر قليلا حتى تكون قريبا من القدم. هذه الصفة صفة التورك المشهورة، وحينئذ تكون الإلية اليسرى أكثر إفضاء إلى الأرض من الإلية اليمنى. هذا الإقعاء على الوجه الأول المشتمل على الصفتين. الوجه الثاني أو الصفة الثانية من الإقعاء أن تدخل أطراف القدم اليسرى بين الساق وبين الفخذ، فتكون بين الساق والفخذ، بدل ما أنها تحت الساق ترفعها وتضعها بين الساق والفخذ. وهذا وجه يختاره بعض المتأخرين، بعض العلماء رحمه الله، وأشار إليه غير واحد من الشراح، وهو غير مشهور. المشهور الأول. هذه الصفة صعبة الثانية، ولا يتمكن الإنسان من فعلها غالبا إلا إذا كان هناك فسحة، مثل أن يكون إماما وليس بجواره أحد، أو يصلي منفردا، يتمكن منها لأنها تحتاج إلى شيء من السعة في المكان، وهي شاقة فيها صعوبة. ولذلك المشهور الصفة الأولى بالوجهين. الوجه الأول أن تجعل القدم اليسرى قريبة من الركبة اليمنى عند أوائل الساق أو تؤخرها قليلا، والصفة الثانية أن تؤخرها إلى آخر أو قريب من نصف الساق مع القدم. هذا بالنسبة لصفة التورك. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تورك في صلاته، وفيه وجهان للعلماء. من أهل العلم من يقول التورك مشروع في الصلاة مطلقا، سواء كنت في الركعة الأولى أو كنت في الركعة الثانية أو كنت بين السجدتين، لأن الصحابي صح عنه أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك في الصلاة، وأنه كان يتورك في صلاته، فنبقي هذا المطلق على إطلاقه. هذا الوجه اختاره طائفة من العلماء من مذهب المالكية رحمه الله، وغير واحد من العلم من المتقدمين يختارون أنه يتورك متى شاء. الوجه الثاني يقول التورك سنة في الصلاة، ولكن يكون عند في الصلاة الثلاثية والرباعية، ولا يكون في الثنائية ولا في الوتر. وهذا الوجه يقوي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما كان يفترش في الثنائية، ولذلك اختاروا هؤلاء التفصيل. فقالوا إذا جلست جلسة التشهد الأولى أو جلسة التشهد في الوتر كالجلسة الأخيرة من الوتر، أو جلست التشهد في جلسة للتشهد في صلاة الفجر ونحية من الثنائية، فإنك تفترش ولا تتورك. والقول الأول حقيقة أقوى، أن التورك من حيث الأصل جائز مطلقا، ولكن نقول إنه يجوز هذا ويجوز هذا، ونعتبره من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك، وثبت عنه أنه افترش، فنبقي كلتا السنتين، من فعل هذا على خير ومن فعل هذا على خير. فإن أحببت أن تفعل هذا تارة تفعل هذا تارة فلا بأس، ولا حرج لثبوت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأقوى والأشبه أن يداوم الإنسان غالبا في الثنائية والوتر على الافتراش، لأنه الهدي الغالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.